فجاء ربنا بهذه الآية ليقول لهم إلى ربها، أي إلى نعيم ربها ناظرة، ليبين لهم أنه شايفين نعيم الجنة مو بتفوتوا مغضين. هذا هو التعطيل بعينه، فلكي لا يقع المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الانحرافات فلابد من الضميمة التي ذكرناها، كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا إذا تركنا هذا المنهج ضللنا ضلالا بعيدا وكنا في